بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي. لا يزال الحديث موصولا حول فريضة الحسبة. لقد كان حديثنا في الحلقات الماضية حول الاحتساب على المناكر التي تنتشر بين أحد الناس. ماذا عن المناكر عندما يتلبس بها الولاة، السلاطين، الملوك، الحكام؟ الفسق الذي يتورط فيه الولاة، هل يسوغ هذا الخروج عليهم والسعي في عزلهم ونقض بيعتهم وحل عقدة إمامتهم؟ إذا كنا نحتسب على أحد الناس عندما يتلبسون بشيء ببعض المنكرات، فماذا عن المناكر عندما يتلبس بها الولاة والطغاة والقابضون على أزمة الحكم في بلاد المسلمين؟ الجواب عن هذا أن انعزال الأئمة بالفسق موضع نزاع بين أهل العلم، وأهل العلم في هذا على مذهبين. المذهب الأول أن الفسق يوجب عزل الأئمة ويفرض الخروج عليهم، لكن هذا مذهب من؟ هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة. المذهب الثاني أن الفسق لا يمنع استدامة الولاية ولا يجوز الخروج على الولاة بالفسق. لماذا؟ لما يترتب على هذا من الفتن وإراقة الدماء، وهذا هو الذي عليه السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة، حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك. الإمام النووي رحمه الله يقول: وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو أن يستراح من فاجر. لاحظوا، نستطيع أن نلاحظ في تحرير هذا المذهب أن من هذا الفريق ممن منعوا الخروج على أئمة بالفسق من أجاد العزل إلا لفتنة، أي إذا لم تكن المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ومنهم من أطلق القول بالمنع ولم يشر إلى هذه الموازنة إطلاقا، فكأنه اعتبر أن مفسدة العزل أو السعي في العزل أربى دائما من مفسدة الصبر. اللهم اهدنا سواء السبيل. القاضي عياض يقول فيما نقله عنه النووي: ولا تنعقد لفاسد ابتداء، فلو طرع على الخليفة الفسق، نعم قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة أو حرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. طيب الآن نستعرض أدلة الفريقين. ما هي أدلة الفريق الأول على ما ذهب إليه من انعزال الأئمة بالفسق ووجوب الخروج عليهم؟ نعم، قالوا عمومات النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. أو قوله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم وبعض ثم يلعنكم كما لعنهم. يبقى عموم النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني قالوا خصوص النصوص الدالة على مجاهدة الولاة الظلمة وكفهم عن الظلم، مثل: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أيضا حديث: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلا وتنهى عن الخروج عليهم، وهي كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي. نذكر منها حديث عبادة بن الصامت: ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أيضا حديث حذيفة: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أيضا قالوا حديث أم سلمة إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا ألا نقاتل؟ قال لا ما صلوا. حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ثم قالوا موقف بعض علماء الصحابة وعلماء السلف الذين اعتزلوا الفتنة وتوقفوا عن القتال فيها، كعبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، أبي موسى الأشعري، أسامة بن زيد، محمد بن مسلمة، سعيد بن زيد، أبي بكر، عمران بن حسين ونحوهم. ويذكر كثير من أهل العلم أن هذا هو الذي استقر عليه رأي السلف في هذه القضية بعد تجارب مريرة مع السيف. يقول شيخ الإسلام ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. الحافظ ابن حجر يقول في ترجمته للحسن ابن صالح تعليقا على ما نسب إليه من أنه كان يرى السيف، قال وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمور على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه. أيضا من أدلتهم أن الفساد الذي يجلبه قتالهم أعظم من الفساد الواقع بجورهم، فوجب الصبر وترك القتال دفعا لأعظم المفسدتين، فإنه يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحدث من المظالم في جور سنين، لا سيما وأن استقراء التاريخ يدل على أن حركات الخروج على الأئمة في تاريخنا الإسلامي تولد عنها من الشر أضعاف ما تولد عنها من الخير. ولقد ذكر أبو الحسن الأشعري 25 خارجا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم في خروجه نجاح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا إما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. طيب لو أردنا أن نناقش أدلة هؤلاء وهؤلاء، الفريق الأول الخوارج والمعتزلة والزيدية وبعض أهل السنة، وما استدلوا به من عموم النصوص التي تدل على وجوب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. نعم نوقش هذا بأن هذه النصوص عامة، وأدلة الصبر على جور الأئمة وتلخل عليهم خاصة، والخاص يقدم على العام عند التعارض. إذن قالوا النصوص التي تحث على مجاهدة الظلمة يمكن حملها على ما سوى الخروج عليهم وقتالهم جمعا بين النصوص، يعني تجاهدهم بغير المقاتلة، بغير نقض بيعتهم، بغير حل عقدة إمامتهم، بغير الخروج عليهم. وبعضها عام في كل ظالم فتقدم عليه أحاديث الصبر لأنها خاصة في الأئمة. الاستدلال بقول ابن رجب الحنبلي وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد موضع نظر، فقد يجاب عنه

أثبت أنه لم يأتي خروج بخير فلم تتحقق به مصلحة ولم تندفع به مفسدة. وحجة الآخرين أنه لا مبرر للصبر على جور الأئمة وفسادهم عند أمن الفتنة وغلبة المصلحة على المفسدة. والرأي عندي والله أعلم أن نفرق بين أمرين: الخروج المسلح فهذا الذي لا ينبغي أن يختلف حول القول بحظره لما يفضي إليه من المفاسد، فإن كل من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد، وفي التاريخ عبر وعظات. السعي في العزل بالطرق الأخرى السلمية إذا تواضع الناس على آليات للعزل هذا الذي ينبغي أن يحال إلى قاعدة المصالح والمفاسد، فيقرر أهل الحل والعقد في هذا ما يرونه محققا لأعظم المصلحتين ودافعا لأعظم المفسدتين. لكن الذي ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام أن تقدير المصلحة في العزل أو عدمها ليس متروكا لآحاد الناس، إنما هو لأهل الحل والعقد من المسلمين على أوصافهم دفعا لغوائل التفرق والاختلاف. يقول الجويني رحمه الله: الخلع إلى من إليه العقد. وغني عن البيان أن هذه الأحكام تنصرف إلى حالة الفسق فقط ولا علاقة لها بحالة الردة التي يكون معها الإمام معزولا لا محالة. فإن قال قائل إن التفريق بين عزل الحاكم الظالم بسلاح وعزله بغير سلاح محل نظر، لأن النصوص المانعة لم تفرق، وما نقل عن العلماء في الرخصة لم يفرق أيضا، فيكون هذا رأيا حادثا لا دليل عليه من نص ولا إجماع. الجواب على هذا الإيراد الجميل: ليست كل مسائل الأحكام السلطانية مما ورد فيه نص أو إجماع، بل إن جلها يعتمد على الاستصلاح والموازنة بين المصالح والمفاسد. وإن نظرة واحدة إلى كتابي الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى يبين لنا ذلك، فمسائل هذا الباب كغيرها من مسائل الفقه يوجد منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما يعتمد النظر المصلحي، ومنها ما يعتمد على النصوص والإجماع. والأصل في مباحث هذا الباب باب الإمامة أنها من مسائل الفروع. الإمامة عند أهل السنة معدودة من فروض الكفايات، وهي التي يقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من أحد المكلفين. ولهذا فإن الأصل أن تدرس في كتب الفروع لتعلقها بالأحكام العملية دون الاعتقاد. لكن نظرا لما شاع في باب الإمامة من الاعتقادات الفاسدة التي تولى كبرها غلاة الشيعة والخوارج، ألحقها بعض العلماء بأبواب العقائد للرد على ما ألحق بها هؤلاء الغلاة من البدع والضلالات. فهي باعتبارها من الأحكام التكليفية أليق بعلم الفقه، باعتبار ما ألصق بها من الشطط والغلو أليق بالمباحث العقدية، كما ألحق أهل العلم المسح على الخفين بأبواب العقائد وهو مسألة فروعية. لكن لما صار منعه شعارا لبعض أهل البدع ألحقت بأبواب العقائد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته